نقول أما في الدنيا فلا يرى يقظة أبدا، ما رآه أحد يقظة. لماذا؟ لأن بني آدم لا يحتملون النظر إلى الله عز وجل، أبدانهم ضعيفة لا تحتمل. ولهذا لما قال موسى ربي أرني أنظر إليك، قال له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. سبحان الله، لأجل أعلم موسى أنه لا يمكن أن يرى الله. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، اندك الجبل وهو حجر أصم، اندك وصار ترابا. موسى عليه الصلاة والسلام عجز عن أن يقاوم هذا المشهد، خر موسى صائقا، سقط على الأرض مغشيا عليه. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. بهذا عرفنا أنه لا يمكن أن يرى أحد ربه في الدنيا. أنتم معي؟ طيب لماذا؟ لعدم احتماله لذلك. وإذا كان الجبل عجز أن يحتمل فالبشر يسعى من باب أولى. طيب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.